السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما فيها. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضاء بعد القضاء، برد الحياة بعد الممات، لذة الشوق إلى لقائك، نعمة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فنحن على موعد مع سورة المرسلات التي بدأت بعدة أقسام قرآنية على وقوع يوم الدين، يوم القيامة. الله جل وعلا يقسم بالمرسلات عرفا، ويقسم بالعاصفات عصفا، ويقسم بالناشرات نشرا، وبالفارقات فرقا، وبالملقيات ذكرا. المقسم عليه إنما توعدون لواقع. وما أكثر ما جاء القسم في كتاب الله عز وجل على تأكيد وقوع يوم القيامة، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأقسام القرآن الكريم على وقوع يوم القيامة مستفيضة منتشرة في كتاب الله عز وجل. والله جل جلاله يقسم في هذه الآية في مطلع سورة المرسلات فيقول: والمرسلات عرفا. من هي المرسلات؟ يعني قيل أنها الملائكة، فالله أقسم بملائكته، والحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا، ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومعنى عرفة أي أرسلها بالمعروف، أرسلها بالخير الذي يهدي به عباده، سواء أكانت الهداية كونية أم كانت هداية تشريعية من خلال تفصيل الحلال والحرام وبيان الأمر والنهي. الله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في المحاجة ما بين فرعون وكليم الله موسى، قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ في هذا المقام يجيب موسى بأجمع خصائص الرب جل وعلا وأجمع صفاته، فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهما كلمتان جماع الربوبية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وخليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين. هذه الهداية إما هداية كونية من جنس المقادير التي يجريها الله على عباده وما فطرهم عليه من جبلة وهداية كونية، أو هداية تشريعية: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين الخير والشر فلاقتحم العقبة. والهداية التشريعية تأتي أحيانا بمعنى هداية البيان، أن الله بين لعباده ما يخرجهم به من الظلمات إلى النور. هذه الهداية مبذولة لكل الناس، البر والفاجر والمسلم والكافر والطائع والعاصي. إنا هديناه من جنس الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هنا الهداية بمعنى البيان كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم. ثمود كفار، إيش معنى فهديناهم؟ بينا لهم. ولهذا قال فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهذه الهداية بمعنى البيان يملكها الرسل ويملكها العلماء والدعاة والذين يأمرون بالقسط من الناس على مدار القرون. في نوع آخر من الهداية وهي هداية التوفيق، أن الله جل وعلا يلهمك رشدك ويقذف في قلبك قبول الهدى ويرزقك اتباعه. هذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملكها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، رغم أن نبينا قال له الله جل جلاله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. كيف يكون يهدي ولا يهدي في نفس الوقت؟ لأن الهداية هذه غير الهداية الثانية. وإنك لا تهدي أي تبين وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله عز وجل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن الهداية الثانية بمعنى التوفيق إنك لا تهدي من أحببت، كان هذا بمناسبة تعزية الله جل وعلا لنبيه محمد في وفاة عمه أبي طالب على الكفر، لما حاول معه أيما محاولة لكي يحمله على الإقرار بالتوحيد والرسالة، لكن لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شخوته، فكان آخر ما قال إنه على ملة الأشياخ على ملة عبد المطلب. فوقف نبينا مهموما محزونا ثم أخذ يقول والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله تعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، ثم أنزل الله تعالى تعزية لقلب نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذا تعزية لكل من بذل جهدا مع حبيب مع ولد مع أب مع أم مع زوجة، استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يوفق إلى ما يريد. الله جل وعلا ضرب مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب مثلا بخليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم مع والده، وبنبي الله نوح مع ولده، وبنبينا مع عمه، عشان تبقى تعزية. لأن في النهاية في صنف من الناس لا تنفع معه نذارة ولا يرعوي عن الحق بدعوة أو بآية، الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. أول سورة البقرة إن الذين كفروا إيه؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. مين دولا؟ دولا مش كل الكفار، ولو كان كل الكفار يبقى احنا نروح، ما فيش أمل حد يسمع لنا ولا حد يسيب مننا، نروح خلاص. لا، الآية تكلم عن فئة خاصة من الكفار سبقت شقوتهم، غلبت عليهم شقوتهم، لم تسبق لهم من الله الحسنى. كأن الله يعزي نبيه الذي كانت نفسه تتوق وتتطلع وتتشوف إلى إيمان الناس جميعا. ربنا قالوا لا، مش تقدر على كده، في ناس الله جل وعلا كتب لهم أن يموتوا كفارا، فأنت أدي دورك وابذل ما في وسعك ودع النتائج لله عز وجل. في ناس ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، الملائكة احتمال في سرعتها في تنفيذ أمر الله كالرياح العاصفة القوية، أو أن الله جل وعلا أقسم بالرياح، الرياح قوة جند من جنود الله عز وجل يرسلها بالريح، يعني يرسلها بالعذاب المدمر، ويرسلها تسوق السحاب لتنزل أمطارا ليحيى به الله الأرض بعد موته، جند من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، يحتمل الملائكة أنها تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحاب ينشر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها، يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت نشرنا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فكلمة الناشرات تحتمل التفسير بمعنى الرياح، تفسير بمعنى الملائكة. فالملقيات ذكرى، هذه الملائكة قاطعا يقينا تلقي أشرف الأوامر الذكر الذي يرحم الله به عباده ويذكرهم فيه بمنافعهم ومصالحهم، تلقيه إليهم الرسل. يبقى فالملقيات ذكرى، الملائكة التي تنزل بالوحي من عند الله عز وجل على من يشاء من عباده من أنبيائه ورسله. والله جل وعلا جعل ما أوحى الله به إلى أنبيائه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن والذكر والإيمان روح للبشرية، حياة للقلوب، فحاجة البشرية إلى هداية الرسل أشد من حاجة القلب إلى نبضه، الجسد إلى عافيته، العين إلى نورها. فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، الله جل وعلا يقيم الحجة على عباده بهذا، يقطع به عذرهم يوم القيامة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. الله جل وعلا لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل هذا بعث الرسل مبشرين ومنذرين. الله جل وعلا أخذ على عباده ثلاثة مواثيق: الميثاق في عالم الذر قبل أن يخلقوا، عندما مسح الله على ظهر آدم بيمينه فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم وكلمهم قبل ألست بربكم قالوا بلى. هذا مثبت في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات وعلهم يرجعون. الميثاق الثاني ميثاق الفطر على التوحيد، ميثاق الفطرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الميثاق الثالث ميثاق الرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الفطر على التوحيد حقيقة. الإنسان الأول كان موحدا، كان مؤمن. الإنسان الأول آدم عليه السلام، وآدم نبي مكلم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ قال: كان نبيا مكلما، هو نبي مكلم. ونشأت ذريته من بعده على التوحيد، ومضت 10 قرون والبشرية على التوحيد، ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. يعني فمن يقولون إن التوحيد مرحلة متقدمة من مراحل التفكير البشري، وإن الإنسان البدائي الأول بدأ مش يعبد الأرواح الشريرة ويعبد الشياطين والجن والكواكب والعفاريت، كل هذا كلام ليس له أصل. التوحيد ليس صناعة بشرية فينطبق عليها قانون التطور. التوحيد هداية ربانية، فطرة من الله سبحانه وتعالى. كل مولود يولد على الفطرة. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الشرك والوثنية أشياء عارضة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة تولد أذنها سليمة، أنفها سليم. من الذي جدع أنفها وجدع أذنها؟ الإنسان. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما توعدون لواقع. هذا المقسم عليه، في قسم وفي مقسم عليه. القسم: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. عذرا أو نذرا. المقسم عليه بعد 5 أقسام: إنما توعدون لواقع. إي وربي إنه لحق. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما توعدونه من البعث والجزاء على الأعمال، إنما توعدون لواقع متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب. لكن متى يحصل هذا؟ إذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. يحدث من التغير للعالم والأهوال العظام ما يجعل الولدان شيبا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا النجوم طمست، أي تناثرت وزالت عن أماكنها، وإذا الجبال نسفت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف المنفوش، وتصبح أثرا بعد عين، والأرض منبسطة ممتدة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وإذا الرسل أقتت، أجلت ليوم القيامة، اليوم الذي يفصل الله فيه بينها وبين أممها. كم من أنبياء كذبوا، وكم من أنبياء يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل أو معه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فأولئك أقتوا ليوم القيامة، يفصل الله بينهم وبين من كذبهم من أتباعهم أو من أممهم الذين أرسلوا فيهم. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجل ليوم الفصل يوم القيامة وما أدراك ما يوم الفصل. هذا تعظيم وتهويل لأمر هذا اليوم ولما يكون فيه من أهوال عظام. هذا التعدد أسماءه القارعة الصاخة الطامة الواقعة أسماء كثيرة الحاقة أسماء مزلزلة يعني كما ترون حتى من وقعها على المسامع حتى من غير أن تبحث في مفردات اللغة ولا في كتب القواميس وقع الكلمة الصاخة الطامة الكبرى الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة إلى غير ذلك من الكلمات التي تحمل معناها من جرسها ومن إيقاعها في النفس. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. يا حسرة عليهم وعلى شدة عذابهم وعلى سوء منقلبهم. أخبرهم الله جل وعلا بهذا اليوم وأقسم لهم فلم يصدقوه فاستحقوا العقوبة الموجعة البليغة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول الله جل جلاله ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. إن إهلاك الله لأصحاب الذنوب سنة ماضية فكلنا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسل الله عليه قاصفا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. سنة الله في من عتى في من أبى في من أدبر واستكبر. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ألم نخلقكم من ماء مهين. النطفة المني يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ألم نخلقكم من ماء مهين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني إخلاط ماء الرجل وماء المرأة. هذا اللي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين يخلق الولد من ماء الرجل أو من ماء المرأة. فقال من كل يخلق من ماء الرجل وماء المرأة. لأن الله جل جلاله يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن. ثم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أطوار الخلق سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قصة الخلق قصة الحياة. ليس بيننا اللا أدريون، عارفين اللا أدريون؟ لأن عبر عنهم الشاعر يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. طيب، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، ولسوف أمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. هذه ظلمات الجاهلية، عندما ينفصل الإنسان عن نور الوحي المعصوم. هذه الأسئلة من اللا أدريين أجابت عنها سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. مسألة مرتبة واضحة سهلة جدا جدا، ولكن إن من يغمض عينيه دون النور إنما يضر عينيه ولا يضر النور. من يغمض عينيه دون نور الشمس يضر بعينيه ولا يضر بالشمس. الجاهليون يعني لوائم كان فيهم من هدي بهذه الفطرة إلى التوحيد. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج؟ ألا تدل على أنها صنعت بتقدير العزيز العليم؟ برضو في مجموعة تانية: الفطرة منكوسة، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار. صحيح هم قلة لكنهم موجودون. كان أحدهم يقول: نعم، حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. فالضال موجود والهدى موجود. إنها ملحمة الأحداث من فجر الوجود، وصراع الحق والباطل في معنى الخلود. سوف يبقى ما بقت في هذه الدنيا حياة، صولة الإيمان أقوى أن يحطمها الطواغ. كل من يبغي الهدى في الأرض لا تخشى عليه، سوف يأتي الكون يوما صاغرا بين يديه. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدرك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. الرحم إلى قدر معلوم، كام؟ 6 أشهر إلى 9 أشهر. فقاء يقولون قل مدة الحمل 6 أشهر وأقصاها 9 في الغالب، قد يحدث تأخر أيام. ومن يد هذا قرار المجمع الفقهي قال نديها سنة قمرية للاحتياط للأنساب يعني. لكن الأفرج المدة المعتادة، لأن الله جل وعلا يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا حذفت 24 من 30 تطلع 6، أقل مدة للحمل. يعني واحد يتزوج واحدة وبعد 6 شهور من علاقته بيها جابت بيه ولد، لا ينفي هذا الولد، لا ينفي نسبه عنه، لأن أقل مدة للحمل 6 أشهر. وده الجمع القرآني بين آيتين: وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. احذف دي من دي تطلع 6 أشهر أدنى مدة الحمل. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. سبحانك ربي، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فقدرنا فنعم القادرون. وقبل ما يخرج من الرحم، عندما يؤمر الملك بنفخ الروح، يؤمر بكتب 4 كلمات: عمره وعمله ورزقه، وشقي أو سعيد، وهو في عالم الرحم. فالذين يقتلون أولادهم خشية إملاق، نعم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. الله جل وعلا قال نحن نرزقهم وإياكم، ومرجع نحن نرزقكم وإياهم، فإن الرزق مقدر للجنين وهو في عالم الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس قد نفث في روعي، مش في روعي، الروع النفس، والروع الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الإيه؟ الروع، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إنما الروع النفس، إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. أي والله قدر ربك الجنين في عالم الرحم، ونقله في أطوار من الخلق، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام، من العظام المكسوة باللحم إلى نفخ الروح، ومنهم من يموت قبل هذا. المضغة قد تكون مخلقة وغير مخلقة، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى. ويل يومئذ للمكذبين، بعدما بين لهم من الآيات وأراهم من العبر والبينات، ثم هم يكذبون. يا حسرة على المكذبين، ويا شقاوتهم، ويا خيبتهم، ويا خسرانهم. ثم قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. نعم، تضمكم على ظهرها أحياء وتطويكم في بطنها أمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، على ظهرها ما لا يحصى من الخلائق، وفي بطنها ما لا يحصر من الموتى، فهي كفات للأحياء وللأموات، على ظهرها وفي بطنها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لما يصعد بروح العبد المؤمن ويصعد بها إلى السماء حتى تصل إلى السابع، يقول الله جل جلاله أعيدوا روح عبدي فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. والله جل وعلا جعل كرامة المؤمن دفنه، ما يفعله الثقافات العلمانية والجهلية من حرق جثث الموتى في بعض البلاد، أو تركها للطيور تنهشها في بلاد أخرى، ونحن رأينا هذا صوت وصورة في بعض الثقافات في بعض البلاد، يضعونه على رأس الجبل، وتأتي النسور والجوارح لتنهشه عضوا عضوا وهم ينظرون. الله جل وعلا جعل كرامة المؤمن وكرامة الميت في الجملة دفنه، ولو كان غير مسلم. عندما مات أبو طالب جاء علي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ عبد الله قد مات، قال اذهب فواري أباك، اذهب فواري أباك. والله جل وعلا عندما قتل يعني قابيل هابيل، وبعدين مش عارف يعمل ايه، لان اول جريمة قتل، اول جثة يشوفها في اول جثة على وجه الارض، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي الجبال لكي لا تضطرب الأرض بمن عليها، لأن تميد بأهلها، ثبتها بالجبال الشامخات الراسيات. قال تعالى والجبال أوتادا، ولو تأملت في الوتد تجد أن معظم جسم الوتد غائب في الأرض، واللي ظهر منه جزء محدود. هكذا الجبال عندما تم تصويرها جذره الغائر في أعماق الأرض كبير جدا جدا بالقياس إلى الجزء الظاهر منها. هكذا يكون الوتد، وأرسى الله أرضنا بهذه الجبال الشم الرواسي الشامخات لكي لا تميل بأهلها. ثم قال وأسقيناكم ماء فراتا، فرات عذب الزلال. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فماء يأتي من السماء وماء تتفجر به الأرض عيونا. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بآيات الله بعد أن أراهم الله نعمه التي انفرد بها جل جلاله واختصهم بها فقابلوها بالتكذيب. ثم قال تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ولو ترى إذ وقفوا على ربه فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أحد الدعاء والله يقول والله لولا أن الله قال هذه الكلمة ما تصورتها قط. يعني واحد يبعث يوم القيامة ويكلمه ربه كفاحا ويرى النار رأي العين والجنة رأي العين والحقائق تنجلي وتنكشف تماما ولو رد إلى الدنيا لعاد إلى كفره. أدي معنى أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أن يرجع إلى الدنيا لن يكون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. لكن لو عادوا، لو حدث هذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. إيش هو؟ انطلقوا إلى ظل، ظل نار جهنم لما ينبعث منها شرارة ضخمة جدا ينبعث اللهب منها يحدث دخان، دخان له ظل ويتمايز إلى ثلاث شعب من قوته. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، هو ظل لكن لا يظلك من حر ذلك اليوم ولا يغنيك من لهب يوم القيامة، لا ظليل ولا يغني من اللهب بل اللهب قد أحاط به يمنة ويسرة ومن كل جانب. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ثم ذكر عظم النار وما تلقي به من شرر يوم القيامة. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. الشرر الذي يتطاير من جهنم كالبناية العظيمة المشيدة ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. جمالة فسرت بالإبل السوداء يميل لونها إلى الصفرة أو بحبال السفن. المقصود شرر عظيم جدا يفوق كل تصور يمكن أن يتصوره الإنسان لهذا الشرر، لأن أيضا أعد الله للمجرمين في النار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، كما أعد لأهل كرامته أيضا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. ربما يثير هذا سؤال الله جل وعلا يقول ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ده في اختصام عند الله سبحانه وتعالى. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كيف نجمع هذا مع هذا؟ مرة آيات تقول هذا يوم لا ينطقون، آيات أخرى تقول عند ربكم تختصمون، تقول ولا يكتمون الله حديثا. فكيف تجمع بين هذا وذاك؟ لقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا عن قول الله تعالى هذا يوم لا ينطقون، ثم قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله ولا يكتمون الله حديثا. فقال ويحك يا ابن الأزرق إنه يوم طويل وفيه مواقف، تارة تأتي عليهم ساعة لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يكون ما شاء الله فيحلفون ويجحدون، فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم وأمر جوارحهم أن تشهد عليهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم تنطق ألسنتهم بعد هذا، بعد أن شهدت الجوارح تنطق الألسنة بعد هذا فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا ولا يكتمون الله حديثا عز وجل. أيضا سئل عبد الله ابن عمرو بن العاص أرأيت قول الله تعالى هذا يوم لا ينطقون، فقال إن يوم القيامة له حالات وتارات، في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون، إنه يوم ذو ألوان. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق فإن كان لكم كيد فكيدون. أتستطيعون أن تتخلصوا من قبضتي؟ أن تتحيلوا للإفلات من عذابي ومن جزائي؟ إن كان لكم كيد فكيدون. ليس لكم قدرة ولا سلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. في هذا اليوم تبطل حيل الظالمين، يضمحل مكرهم وكيدهم ويستسلمون لعذاب الله، ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. لا يستطيعون أن يفلتوا من قبضة الله يوم القيامة. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يخرج عنق من النار وقد وكل بثلاثة بمن كان يعبد مع الله غيره، وبكل جبار عنيد، وبكل شيطان مريد، وبكل جبار عنيد، وبكل شيطان مريد. اللهم إنا نسألك العافية وحسن الخاتمة يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في حديث عبادة ابن الصامت يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين بصعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ويقول الله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مريد، قال عبد الله ابن عمرو: فإنا نحدث يومئذ أنه يخرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس، إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه، لا يغيبهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية، الذي جعل مع الله إلها آخر، وكل جبار عنيد وكل شيطان مريد، فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة. إن المتقين في ظلال وعيون. دايما القرآن بعد أن يذكر أهل النار، أهل الشقاء وأهل الهوان، يثني بعد هذا بذكر أهل الجنة ونعيمهم، ليتقلب العبد ما بين الخوف والرجاء. إن المتقين في ظلال وعيون، يخبر الله جل وعلا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات، أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون. مثل الجنة التي وعد المتقون: تجري من تحتها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وفواكه مما يشتهون من كل أنواع الثمار، مهما طلبوا وجدوا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقال لهم على سبيل الإحسان والإكرام والتودد: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل. ويل يومئذ للمكذبين: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذا خطاب للكفار: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كلوا وتمتعوا قليلا، مدة قليلة قريبة قصيرة، ثم تساقون بعدها إلى نار جهنم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها سواء عليكم. سبحان الله. وإذا قيلهم اركعوا لا يركعون، هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فيوم القيامة عندما يتجلى الله لعباده ويسجد أهل الإيمان ويعجز أهل الكفر والنفاق عن السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لقد أمر هؤلاء الجهلة الكفرة المكذبون أن يكونوا من المصلين، لكنهم امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام بعده يؤمنون؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. لو أن كتابا تنزل من عند الله تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى، لكان هذا الكتاب هو القرآن. فمن كفر بهذا القرآن فبأي كتاب بعده يؤمن؟ وبأي حديث بعده يؤمن؟ ابن أبي حاتم يقول: سمعت رجلا أعرابيا بدويا يقول: سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا. ثم ختم فقرأ: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنت بالله وبما أنزل. هذا ما تيسر جمعه من سورة المرسلات. بقيت عندنا رسالة إلى إخوان لكم في فرجينيا ينتظرون الآن ويريدون أن يستمعوا إلى تفسير آيات من سورة صاد، فسوف ننتقل إلى موجة أخرى لنخاطب إخواننا عن بعد، والحمد لله الذي جعل وسائط التقنية تنقل يعني كلامنا القاصي والداني فيه على حد سواء. عندهم آيات من سورة صاد من قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إيش القصة؟ يعني أولا ذكر أهل التفسير قصة طويلة عريضة بعضهم، لكن ابن كثير يقول هذا من الإسرائيليات ليس لها سند صحيح نقل به، نحن نؤمن بالآيات كما جاءت ونفهمها على ظاهرها ونأكل الأمر في التفاصيل إلى الله عز وجل، له قص علينا موطن العبرة وموطن الموعظة من القصة. الفراغات هذه التي ملأتها كتب الإسرائيليات أعرض عنها ابن كثير وقال يكفينا أن نقرأ ظاهر الآية كما هي وأن نقف على موطن العبرة والعظة وأن ما سكت الله عنه نسكت عنه ولا نهتم بإيراده، يعني هكذا قال رحمه الله. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. داود كان في محرابه في مكان عبادته في أشرف مكان في بيته وقد أمر أن لا يدخل عليه أحد في ذلك اليوم، ثم فوجئ اثنين تصوروا ودخلوا عليه فطبعا ارتاع فزع لأن أمره قد صدر إلى أعوانه أن لا يأذنوا لأحد بالدخول، كيف دخل هؤلاء كيف اقتحموا عليه محرابه لا يدري، فبلع قالوا لا تخف هنا عندنا بس خصومة خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. نحن خصمان كنا شركاء ظلم أحدنا الآخر فاقض بيننا بالعدل ولا تجر علينا في الحكم وأرشدنا إلى سواء السبيل. طب اتفضل إيه القصة؟ قال إن هذا أخي له 99 نعجة وليس عندي إلا نعجة واحدة فطمع فيها وقال أعطنيها واشتد علي في الكلام وغلبني فيه قهرني بحجته غلبني بقوله عزني في الخطاب. فطبعا طبيعة القصة شكلها مستفز، واحد عنده 99 نعجة والتاني عنده واحدة فقط ومش هين عليه يسبها له وعاد يضم النعجة هذه إلى نعاجه، فتلقائيا وبتلقائية وعفوية قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه وكثير من الشركاء يعتدي بعضهم على بعض ويظلمه بأخذ حقه وعدم إنصافه من نفسه إلا المؤمنين الصالحين وهم قليل. وهنا وظن داود أنما فتناه، ظن في غالب لغة القرآن الكريم بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة الرب. ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وظن داود أن ما فتناه اختبرناه ابتليناه لأن هذان خصمان استفزك أحدهما بحديثه وحملك على أن تحكم له مباشرة من غير أن تعطي الفرصة ماذا يقول الطرف الآخر. والقاعدة عندنا لا تقض بين اثنين حتى تسمع من كليهم. والقاعدة أيضا أن البينة على من ادعى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى. في هنا بعض المنظمات النسائية بتقول أنها أخذت على عاتقها حماية أعراض المسلمات، جميل السكي، وأنها مستعدة تنصر أي امرأة تظلم ويعتدى عليها من قبل زوجها، من قبل شخصية عامة على مستوى الكوميونتي أو كذا ما شابه. لكن أصبح المنهج أن أي شكوى تقدم فيتصدق بدون تحقيق، بدون الطلب براهين وطلب بينات، ثم يطير هذا على الملأ. هذا ليس هديا إسلاميا، ليس منهجا نبويا. أولا إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز لما جه هزال وقال له روح للنبي عشان يطهرك، فقال يا هزال لو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك. ماعز وهو طالع للنبي عشان يعترف بالزنا عشان يقيم عليه الحد، عمر قال له يا ماعز استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. نفس الكلام قال له أبو بكر الصديق لو سترت. والقاعدة إرخاء الستور، ولو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك. فده نفس إسلامي في الجملة، ليس نفس إشاعة الفاحشة. واطلع في برامج توكشو وأحكي كل أنشر غسيل الوسخ الماضي كله عبر سنين، هذه ليست روحا إسلامية. ثقافة الاعتراف على الملأ، عنده عقدة في الخطية فحل عنده إنه يطلع في التلفزيون ويحكي كل القصة هي هذه الناس، هذا إسهام في إشاعة الفاحشة. من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، ما يروحش برنامج توك شو ويتكلم عن كل ماضيه بكل مساوئه وبكل تخبطاته، لا، فليستتر بستر الله عليه، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. أمر تاني مهم جدا جدا، أن ما ينفعش تقبل الدعوة دون أن تطالب صاحبها أو صاحبتها ببينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم. ممكن أي واحد يدعي على أي حد أي حاجة، لكن هل هذا منطق؟ البينة على من ادعى. إذا عجز عن إقامة البينة إما تنتهي القضية عند هذا الحد ثم دعوى كيدية كاذبة فارغة، أو يتحول الأمر للطرف الآخر فيقسم يمينا على نفيها. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولا تقض بين اثنين حتى تسمع من كليهما. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قرب الله سبحانه وتعالى ومرجع حسن في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية. وكان داود بعد الفتنة والتوبة أعلى حالا وأرفع مقاما وأعلى مكانة ومنزلة من حاله قبلها. ولهذا كانوا يقولون إن انكسار التائبين وإن أنين المذنبين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين، الذي يدل على ربه بتسبيحه يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن أنين المذنبين التائبين المنكسرين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هكذا كان داود قبل الفتنة وبعدها، كان بعد الفتنة أحسن حالا وأرفع مقاما وأعلى منزلة ومكانة من حاله قبلها. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الله جل وعلا يقول لعبده داود إن استخلفناك في الأرض ومكناك فيها فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى في الأحكام فيضلك ذلك عن دين الله وشرعه. بهذا توصية للولاة والحكام حيثما كانوا أن يحكموا بالحق المنزل من عند الله عز وجل، وأن لا يعدلوا عنه، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. ومن ولي من أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشق عليهم فقد دعا عليه رسول الله أن يشقق الله عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ما من أمير يري أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مكتوفا يحله عدله أو يوبقه ظلمه. لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. ومن أجل هذا كان في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. الإمام العادل في طبيعة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله جل وعلا ما خلق السماوات والأرض عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، سيجمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ليقيم العدل بين عباده جميعا، فيقتص للمظلوم من الظالم، حتى في عالم الحيوانات يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، لأنه يقسم ويقول وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إن عدل الله جل وعلا وحكمته وقيوميته تأبى هذه التسوية الباطلة والجائرة بين من آمن بالله عز وجل وعمل الصالحات ومن عاش يفسد في الأرض، بين من كان متقيا ومن كان فاجرا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والتدبر ليس بإقامة الحروف فقط وتضيع حدوده وأحكامه. من الناس من يقرأ القرآن ويتقن قراءته ويكون أقرأ الناس جميعا، لكن لا ترى بهجة القرآن عليه، لا يرى أثر القرآن عليه. القرآن تدبره وحفظه ليس في إقامة حروفه وتضييع حدوده، بل إننا نستعيذ بالله عز وجل أن نكون ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. وينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، أن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، أن يعرف بصمته إذا الناس يخولون يختالون، أن يعرف بوقاره وبتصونه إذا الناس يعبثون ويمجنون. حامل القرآن حامل لواء الإسلام، فينبغي أن يكون هذا حاله. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله.